بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 253 من البداية والنهاية. وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإلى أبوي لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيرا، إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعض لطفه بي، كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي فلم يفعل ذلك بي في شكواي ذلك، فأنكرت ذلك منه. كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيف تيكم؟ لا يزيد على ذلك. قالت: حتى وجدت في نفسي، فقلت: يا رسول الله، حين رأيت ما رأيت من جفائه لي، لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني. قال: لا عليك. قلت: فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان حتى نقهت من وجعي بعد 24 ليلة، وكنا قوما عربا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم، نعافها ونكرهها أو نكررها، والله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيق. إنما كنا نخرج إلى فسح المدينة، وإنما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهن، فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مصطح ابنة أبي رهم بن المطلب ابن عبد مناف، وكانت أمها ابنة صخر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم خالة أبي بكر الصديق. وعيد قالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها. وعيد: وكانت أمها ابنة صخر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم خالة أبي بكر الصديق. قالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها. فقالت: تعس مصطح، ومصطح لقب واسمه عوف. قالت: فقلت: فقلت: والله هناك كلمتان تحتاجان إلى تحقيق. ما قلت لرجل من المهاجرين وقد شهد بدرا؟ قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. قلت: أو قد كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان. قالت: فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي ورجعت، فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. قالت: فقلت لأمي: يغفر الله لك، تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. قالت: أي بنية، خففي عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن، وكثر الناس عليها. قالت: قبل المتابعة في الحاشية، المرط ما هو مخيط من الثياب. متابع. قالت: وقد قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الناس فخطبهم ولا أعلم ذلك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل، والله ما علمت منه إلا خيرا، ولا يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. قالت: وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مصطح وحمنة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولم تكن امرأة من نسائه تناصبني في المنزلة عنده غيرها. فأما زينب فعصمها الله سبحانه وتعالى بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضادني لأختها فشقيت بذلك. فلما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تلك المقالة قال أسيد بن حضير يا رسول الله أن يكونوا من الأوس نكفيكهم وأن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا أمرك الله فمرنا أمرك فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. قالت فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحا فقال كذبت لعمر الله ما تضرب أعناقهم، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. فقال أسيد بن حضير كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت وتساور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر، ونزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدخل علي فدعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما، فأما أسامة فأثنى علي خيرا ثم قال يا رسول الله أهلك وما نعلم منهم إلا خيرا وهذا الكذب والباطل. وأما علي فإنه قال يا رسول الله إن النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف واسأل الجارية فإنها ستصدقك. فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بريرة يسألها قالت فقام إليها علي فضربها ضربا شديدا ويقول أصدقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالت فتقول والله ما أعلم إلا خيرا وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن عديني فأمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله. قالت ثم دخل علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعندي أبوايا وعندي امرأة من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي، فجلس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتق الله وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت فوالله إن هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي حتى ما أحس منه شيئا، وانتظرت أبوي أن يجيبا عني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم يتكلما. قالت وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله في قرآنا يقرأ به ويصلى به، ولكني كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في نومه شيئا يكذب الله به عني لما يعلم من براءتي ويخبر خبرا، وأما قرآنا ينزل في فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. قالت فلما لم أرى أبوي يتكلمان قلت لهما ألا تجيبان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالا والله ما ندري بما نجيبه. قالت والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. قالت فلما استعجما علي استعبرت فبكيت ثم قلت والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا والله إني لأعلم لأن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقول ما يقولون لا تصدقونني. قالت ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره، فقلت ولكن سأقول كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فوالله ما برح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسجع بثوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه. فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت وما باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. قالت ثم سري عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجلس وأنه ليتحدر من وجهه مثل الجمان في يوم شات، فجعل يمسح العرق عن وجهه ويقول أبشري يا عائشة قد أنزل الله عز وجل براءتك. قالت قلت الحمد لله. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصطح ابن أثاثة حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين عن الزهري، وهذا السياق فيه فوائد جمة، وذكر حد القذف لحسان ومن معه رواه أبو داود في سننه. قال ابن إسحاق وقال قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحنة إذ قالوا هجيرا ومصطحوا تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا، وآذوا رسول الله فيها فجللوا، مخازي تبقى عمموها وفصحوا، وصبت عليهم محصات كأنها شآبيب قطر في ذرى المزن تسفح. وقد ذكر ابن إسحاق أن حسان بن ثابت قال شعرا يهدو فيه صفوان بن المعطل وجماعة من قريش ممن تخاصم على الماء من أصحابه جهجاه، كما تقدم أوله هي أمس الجلابيب قد عزوا وقد كثروا، وابن الفريعة أمسى بيضة البلد قد فكلت أمه من كنت صاحبه أو كان منتشبا في برثن الأسد، ما لقيت أعيد مال قتيل الذي أعدو فأخذه من دية فيه يعطاها ولا قودي. قبل المتابعة في الحاشية: واحد تقصد يعقوب عليه السلام، اثنان شات أي كثير الشتاء ويوم صائف أي حار، ثلاثة ابن هشام في سيرته، أربعة صحيح البخاري في الشهادات، مسلم في التوبة، خمسة حسن أبو داود في الحدود، ستة اطرحوا احزنوا. متابع: ما البحر حين تهب الريح شامية فيغطئل ويرمي العبر بالزبد، يوما بأغلب مني حين تبصرني مغليظ أفرى كفري العارض البردي، أما قريش فإني لا أسالمها حين ينيب من الغيات للرشد ويترك اللات والعزى بمعزلة، ويسجد كلهم للواحد الصمد، ويشهدوا أن ما قال الرسول لهم حق فيوفوا بحق الله والوكد. قال فاعترضه صفوان بن المعطل فضربه بالسيف وهو يقول تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام، ذا هو جيت لست بشاعري. وذكر أن ثابت بن قيس بن شماس أخذ صفوان حين ضرب حسان فشد وثاقا فلقيه عبد الله بن رواحة فقال ما هذا؟ فقال ضرب حسان بالسيف. فقال عبد الله هل علم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشيء من ذلك؟ قال لا. فأطلقه ثم أتوا كلهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال ابن المعطل يا رسول الله آذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا حسان أتشوهت على قومي إذ هداهم الله؟ ثم قال احسن يا حسان فيما أصابك. فقال هي لك يا رسول الله. فعوضه منها بيرحاء التي تصدق بها أبو طلحة وجارية قبطية يقال لها سيرين، جاءه منها ابنه عبد الرحمن. قال وكانت عائشة تقول سئل عن ابن المعطل فوجد رجلا حصورا ما يأتي النساء ثم قتل بعد ذلك شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن إسحاق ثم قال حسان بن ثابت يعتذر عن الذي كان. قال في شأن عائشة حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه ثورة المتطاول، فإن الذي قد قيل ليس بلا إطن بك الدهر، بل قيل امرؤ بما حلي، وإن لهم عزا ترى الناس دونه قصارا وطال العز كل التطاول. الحاشية واحد يغطئل يفيض يرتفع، هذه في حاشية القصيدة رقمها 7 وفي هذه الصفحة 1 متابع. 8 الوكد السعي والجهد. 1 ابن هشام في سيرته. 4 بلائط يلاصق متابع. وقد زاد يونس بن بكير في روايته عن ابن إسحاق قبل البيت الأول رأيتك وليغفر لك الله حروة من المحسنات غير ذات غوائل، وإن التي قد قيل ليس بلائق بك الدهر بك الدهر بل قيل امرؤ متحامل أعيد بل قيل امرؤ أعيد بك الدهر بل قيل امرؤ متحامل فإن كنت أهدوكم كما قد بلغكم فلا رجعت صوتي إلي أنا ملي فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإن لهم عزا يرى الناس دونه قصارا وطال العز كل التطاول. ولتكتب هنا الآيات من سورة النور وهي من قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم إلى مغفرة ورزق كريم. وما أوردناه هنالك من الأحاديث والطرق والآثار عن السلف والخلف وبالله عز وجل وبالله عز وجل التوفيق. غزوة الحديبية وقد كانت في ذي القعدة سنة 60 بلا خلاف، وممن نص على ذلك الزهري ونافع مولى بن عمر وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم، وهو الذي رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنها كانت في ذي القعدة سنة 6. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا إسماعيل بن الخليل عن علي بن مسهر أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت الحديبية في شوال، وهذا غريب جدا عن عروة. وقد روى البخاري ومسلم جميعا عن هدبة عن همام عن قتادة أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا العمرة التي مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ومن الجعرانة في ذي القعدة، حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته، وهذا لفظ البخاري. وقال ابن إسحاق ثم أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة رمضان وشوال وخرج في ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا. قال ابن هشام واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي. قال ابن إسحاق واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه. وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثير من الأعراب. وخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، ساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري في المغازي مسلم في الحج متابع أنهما حدثاه قالا خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهدي 70 بدنة، وكان الناس 700 رجل، وكانت كل بدنة عن 10 نفر، وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني يقول كنا أصحاب الحديبية 14. قال الزهري وخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما تظن قريش فوالله ما أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. ثم قال ما الرجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من أسلم قال أنا يا رسول الله فسلك بهم طريقا وعرا أجرل بين شعاب فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين فأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للناس قولوا نستغفر الله ونتوب إليه فقالوا ذلك فقال والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها. قال ابن شهاب فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس فقال أسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق يخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة. قال فسلك الجيش ذلك الطريق فلما رأت خيل قريش قطرة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش. وخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس خلأت فقال ما خلأت وما هو لها بخلقه ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة لا تدعوني قريش اليوم إلى خطتي يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال للناس انزلوا. قيل له يا رسول الله ما بالوادي ماء ينزل عليه فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل به في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ناجية بن جندب سائق بدن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق وقد زعم بعض أهل العلم أن البراء بن عازب كان يقول أنا الذي نزلت بسهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فالله تعالى أعلم أي ذلك كان. في الحاشية 1 العوذ المطافيل الإبل والخيل التي